جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. الدرس يستمر إلى يعني بكرة في درس إن شاء الله. دخلنا في الطب كملناه إن شاء الله. لا ما نكمل. نص طبيب ما يصلح. نص طبيب ما يصلح. لا لا هذا أقل من النص. أقل من النص من الكتاب. أو قليل من الكتاب. وله مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يهلك الناس أربعة. نصف فقيه ونصف متكلم ونصف طبيب ونصف نحوي. أصحاب الأنصاف هذه يعني هم الذين يضرون الناس. نصف متكلم اللي يعني في العقائد، يعني الذي تكلم في علم الكلام، دخل في علم الكلام وصل إلى وسطه، فإنه يعني يتضرر ويضر الناس. أما إذا كان ما دخل فيه أو دخل فيه ولغى النهاية حتى عرف ما فيه وبين بطلان ما فيه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا هؤلاء يعني سالمون من علم الكلام. من لم يدخل ومن دخل وبلغ النهاية وعرف ما فيه من السوء وبينه، هذا يخرج يهلك الناس نص متكلم ونص طبيب، يعني المتطبب، يعني في طبيب وفي متطبب، فهذا يهلك يفسد الأبدان. المتطبب يعني يعرف يفتح ولا يعرف يخيط، ونصف فقيه هذا يفسد الأديان ويفسد يعني الناس في عباداتهم، يعني يفتيهم بالحلال والحرام بغير علم، يفتيهم بالعبادات والمعاملات بغير علم. ونصف نحوي الذي هو يعني عنده شيء من النحو ولكنه يعني ما تمكن فيه، فيعني يضر الناس بتعليمه لهم إذا علمهم، وهو نصف نحوي، يعني يهلك الناس يفسد الناس أربعة. نصف متكلم ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الحموية، في آخر كتاب الحموية، يهلك الناس أربعة: نصف متكلم ونصف متفقه ونصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي. قول السؤال أحسن الله. أقول هذه فائدة جاءت على نصف كتاب الطب. يقول أحسن الله إليك: في المجلس هل يبدأ بالأكبر أو بيمين المجلس أن تقديمه؟ لا، يبدأ بالأكبر، يعني بالشخص الذي يعني هو الذي مكرم ومقدم في التكريم والباقون تبعا له يبدأ به. أما إذا كانوا كلهم متساوين وليس بينهم فرق يبدأ بالأيمن. يقول إذا تعارض في المجلس يعني وجود الأكبر، يقول هل من الأدب تقديم الشراب للأعلى منزلة أو الأكبر أو للضيف أولا؟ لا، الأعلى منزلة، الأعلى منزلة، لأنه قد يكون الضيف يعني جاء وحضر يعني مع وجود الضيف شخص يعني كبير له منزلة كبيرة، يعني الضيف نفسه ما يقبل أنه يأخذ قبل هذا الكبير، فيعني يعطى الكبير الذي له منزلة وله مقدم على غيره. وحينئذ لو كان هناك من طلب الشراب أو طلب ماء هل يقدم على غيره؟ نعم، يقدم على غيره، لأن ذاك يمكنه ما يبغي شراب، الذي الكبير يمكنه ما يريد الماء لأنه ما طلبه، لكن شخص طلبه يعطيه، ما هو يعني يروح يعطيه الناس كلهم ويبدأ بالكبير كل ما يبون ماء، لكن ما طلب يعطى، ومن لم يطلب لا يعطى، إلا إذا كان الناس جابوا ماء يعرضونه عليهم عرضا، من أراد أن يأخذ أخذ ومن أراد أن يترك ترك. ليس بلازم الإنسان إذا طلب ماء يعني أن الناس يجيبون وبعدين يبدأون بالكبير، وإنما يعطون الطالب فقط، إلا إذا كانوا جابوا للجميع وأرادوا أن يوزعوا عليهم يبدأون بالكبير. يقول: نرجو من سماحتكم بيان الحكم في شرب الماء من فم القربة، النهي فيه للتنزيه أم للتحريم؟ الذي يبدو أنه للتنزيه، أنه للتنزيه، لأن ما في شيء يدل على التحريم، وهذه من الآداب التي يعني ينبغي أن تلاحظ، وإلا فإن الشرب يعني منها يعني إذا كان إنسان ما وجد إناء يعني لا شك أن الإنسان له أن يشرب منها، ولا يبقى عطشان والماء عنده موجود وليس عنده إناء. الذي يبدو أنه للتنزيه وليس محرما، لكن من الآداب الطيبة والأخلاق الكريمة أن الإنسان يعني يفرغ يعني أنه يفرغ في الإناء ويشرب، وإن لم يجد فهو معذور. يقول: عدم التنفس في الإناء هل ينطبق على الكاسات الموجودة في الحرم حيث تستعمل مرة وترمى؟ معلوم أن الكاس يعني الذي يأخذه يشربه كله، ما يبقى ماء يشرب بغيره، لكن كون يعني كونهم الآن يعني يتخذون هذه الطريقة وأن الإنشاء أنه يستعمل لمرة واحدة ما في بأس، إذا كان أماكن فيها أشياء نظيفة وأشياء مستعملة يجعل النظيف على ما هو عليه والمستعمل يجعل، وإذا كان الإنسان يحتاج إليه وما وجد إلا هذه الأشياء فيأخذ واحدة منها إذا خلصت الجديدة فيأخذ منها ويغسله ويشرب. يقول: عند سلخ الحيوان البهيمة هناك من يثقب ثقبا في رجلها ثم ينفخ لينفصل الجلد عن اللحم ويسهل السلخ، هل هذا يدخل في النفخ في الطعام؟ لا، ليس هذا من قبل نفخ الطعام. وبعدين قضية السلخ يعني كما هو معلوم أظن سبق مرة بنا حديث أن الرسول أرى شخصا كيف يسلخ، يعني كونه يعني يدخل يده كذا وجامع جامع يدخل يده وينطلق الجلد من من من من من من اللحم، لأنه يعني لصوقه يعني خفيف ما يعني يحتاج إلى عناء ومشقة، ما يحتاج إلى سكين، وإنما بنفس اليد يعني هكذا بحيث أنه يصل إلى نهايتها بدقائق أو دقيقة أو دقيقة أو دقائق. مر من حديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرى قال يعني أرى هذا فأرى فأدخل يده، قال له مر بنا فيه عند هذه وعند ما جه إلا عند غيره، ولا يقال هذا من قبيل النفخ الطعام. يقول: كيف نجمع لكن ما يحتاج إلى النفخ، قلت أن هذا لا يحتاج إلى النفخ، والذين يسلخون يعرفون المسألة بدون النفخ، المسالخ ما هم ينفخون. نعم. يقول: كيف نجمع بين كون التنفس أو النفخ في الإناء مكروه وبين جواز النفث في الماء عند القراءة عليه من أجل الرقية؟ هذا شيء آخر، لأن يعني المقصود هو هذا النفث، وليش الرقية؟ الرقية ما تكون إلا بالنفث، لأن المقصود العلاج، المقصود العلاج، يعني إنسان مريض يعالج بما يقرأ به، هذه غير قضية إنسان يشرب وراه يعني ما يريد أنه يشرب لأنه شرب يعني أو نفخ فيه، يعني يكون تنفس فيه أو نفخ فيه، يعني هذا النفخ يعني هو مقصود ومطلوب. ثم إن الرقية ليس فيها نفخ، فيها نفث، فيها نفث وليس نفخا، لأن النفخ كان ينفخون من أجل يظهر القذات، يعني يستخرجونها بالنفخ ينفخها حتى تخرج من الإناء، وأما النفث فهو يعني ينفث يقرأ وينفث يعني بدون نفخ، نفخ الذي يعني يطلع بقوة ويحرك الماء ويجعله يتحرك يخرج فيه ما فيه من قذى. نعم. الحديث مر معنا في باب السلخ. نعم، باب السلخ. عن أبي سعيد أنه سلم مر بغلام يسلخ شاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. يعني ما يحتاج الأمر إلى نفخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا الفعل، دخل يده بهذا وجعل يحركها حتى وصلت إلى الإبط، لأن أول ما يفتح يعني الجلد يفتح من الرجلين، من عند الرجلين يفتح يكون مفتوح، ثم بعد ذلك ينزل حتى يصل إلى الإبط، لأن اليدين باقية على ما هي عليه، اليدين باقية على ما هي عليه، يعني على وضعها، يعني تكون قربة كما كانت يعني في الأصل، يعني موجود، اليدين الرجلين كذلك، لكن الفتحة تكون من من من من الخلف، يعني يفتح أول شيء من عند الرجلين من عند اليتها وكذا، ثم يعني يسلخ، يعني يدخل يده بين الجلد واللحم حتى يصل إلى الآخر. يقول أحسن الله عليك، هل جاء في الشرع نهي عن إصدار الصوت أثناء الشرب أو الاحتساء؟ الله ما أدري، ما أعرف شيء، لا أدري، لكن كل إنسان يتكلف ما يتكلف، وإن كان هذا شيء يعني طبعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان يقدر يعني ما ينبغي هذا قضية أن يكون أنه يطلع صوت، والغالب أنه يشرب بدون صوت، لكن إن كان بعض الناس يحصل له هذا فهو معذور. قل كيف الجمع بين حديث الأيمن فالأيمن وحديث كبر كبر؟ هذا في لا هذه في مسألة، هذه مسألة أخرى، يعني كبر كبر جاء في الناس يتكلمون، يعني يريدون أن يتكلموا في مسألة من مسائل، فيعني طلب أن يبدأ بالكبير، وأما هذا واحد جالس على يمينه وواحد جالس على يساره فيعطي هذا الماء قبل هذا، هذه مسألة وتلك مسألة، لأنه قال كبر في قصة الجماعة الذين جاءوا في حويصة ومحيصة اللي حصل القتيل، يعني عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل، فجاء أخوه يتكلم وجاء يعني أولاد عمه حويصة ومحيصة، فقال أراد فلان صغير يتكلم، قال كبر كبر، يعني دع الكلام للكبير. نعم. يقول إذا كان في المجلس الأب بالإضافة إلى ضيوف أو من هو أعلى منه منزلة، البداءة به من باب البر والإحسان، هل هو أولى أو يبدأ ب... لا، الشخص الكبير الذي يعني يعني نفس الأب وغيره يجلونه ولا يريدون أن يشربوا قبله يبدأ به، لأن هذه النتيجة ستكون إليه، النتيجة ستكون إليه، إذا كان شخص يعني محترم مقدم عند غيره، يعني والده الغالب أنه ما يسمح أنه يعني يتقدم عليه، فإذا إذا بدأ به أو إذا بدأ بذلك الشخص الكبير المقدم الذي هو مميزا على غيره، وإذا كان القضية يعني قضية ليست شرب وإنما يعني مثل شاي أو قهوة أو ما إلى ذلك، والأواني التي يفرغ منها متعددة، يمكن واحد يعطي هذا وواحد يعطي هذا. هل يقاس الأكل على الشرب بأن الأكل بالآلة أفضل من الأكل باليد كما أن الشرب باليد عند الحاجة؟ إيش؟ هل يقاس الأكل على الشرب؟ ذكرتم أن الشرب بالإناء أولى من يشرب الإنسان بيده. نعم. فهل الأكل يقاس على الشرب لأن الأكل بالآلة الملعقة؟ لا لا لا لا يقاس عليه، ما يقاس عليه. يأكل الإنسان بيده. يعني في بيت عند ابن مالك، يعني هو في النحو يعني بالضمائر، لكنه ينطبق يعني يتابه ورابه. يورابه يقول هو في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني مقصود أن الضمير المتصل إذا تأتى أن يأتي لا يأتي بالضمير المنفصل بل الضمير المتصل أولى، فيعني يذكر تورية أو يعني تنبيه عند من يأكل بيده أو يأكل ملعقة فلا يأكل بيده، قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لا تأتي الملعقة إذا تأتى إذا صارت صار استعمال في اليد. وفي مثال آخر وهو لطيف لشيخنا الشيخ محمد أمين شنقيط رحمة الله عليه، في أول ما جاء في رحلته، فكان جاي من موريتانيا، ولما جاء في كل بلد ينزل فيه مدة، ورجل عالم وطلاب العلم يحتفون به، فجاء في السودان واحتفى به طلاب العلم في السودان، فكان أعطاهم ثياب يصبنونها يعني، فأتوا بها والناس جالسين، فكان فيه واحد يعني ذكي فقال ولي سراويل بهذا الجمع شبه نقتضى عموم منعي، ولي سراويل بهذا الجمع شبه نقتضى عموم منعي، لأن سراويل لفظ مفرد يعامل معامل جمع صيغة مثل الجموع، يمنع من الصرف، يعني مثل مساجد ومحاريب وتماثيل تمنع من الصرف، وسراويل لفظ مفرد يعامل معاملة الجمع، فهو أتى به يعني بهذا اللفظ قال ولي سراويل بهذا الجمع شبه نقتضى عموم منعه، فالشيخ الأمير رحمة الله فهم قال لا ألبسه ولا أصرفه، لا ألبسه ولا أصرفه، يعني لا ألبسه كما تريد ولا أصرفه كما يريد من مالك. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.